أحبيني بلا عقد وأضيعي في خطوط يدي. أحبيني بلا عقد وأضيعي في خطوط يدي. أحبيني لأسبوعي لأيام لساعات. فلست أنا الذي يهتم بالأبد. أحبيني أحبيني أحبيني أحبيني أحبيني أحبيني أحبيني. أحبيني لأسبوع لأيام لساعات. فلست أنا الذي يهتم بالأبد. وانعجني بأجزائي. تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي واسقطي مطرا على عطشي وصحرائي. وذوبي في فمي كالشمع وانعجني بأجزائي. Thank you.